والشاهد فيه قوله من ارتضى من التمس رضا الناس بسخط الله. هذا مثل فإذا وجد في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، سواء فيه الخوف من الناس حتى يؤجر طاعتهم على طاعة الله عز وجل. جلالات في النصوص، أولا أن الخوف من أعظم أنواع العباد، من أعظم أنواع العباد، وأنه يجب الخوف من الله وحده، ثانيا في هذه النصوص دليل على أن الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثالثا وجوب الصبر، وجوب الصبر على طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ثالثا وجوب تقديم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا المخلوقين، رابعا وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يرضى وأنه يفعل، وهاتان صفتان من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. سادسا أن عمارة المساجد لا تكون بالعمارة المادية فقط، وإنما تكون بالطاعة وإقام الصلاة فيها وذكر الله فيها، هذه هي العمارة، كما كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما فقدت المساجد هذه العمارة الحقيقية المطلوبة ضعف أثرها في الناس، فكم في البلد من مسجد وكم فيه من جامع، لكن أين الآثار؟ لم يكن فيها طلب العلم، ولم يكن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، يكن فيها المذاكرة والاستماع على الطاعة، فقدت أو قلت آثار المساجد في الأمة. المساجد إنما تؤدي أعمالها إذا أمرت بطاعة الله سبحانه وتعالى. سابعا أن الشرك لا يقبل معه عمل، أن الشرك لا يقبل معه عمل، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله سواء بنوها بالطين أو بنوا بالعباد، عبادتهم باطلة، أو صلوا صاموا واعتكفوا وهم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا جيلاني، فعبادتهم باطلة وليسوا من عمار بيوت الله عز وجل، وإن أصابوا فيها الليل والنهار.

والاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نرجع الى نصوص الباب. قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هذه الايه في سياق الايات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قصه موسى مع قومه لما خرج بهم من مصر قاصدا الى بيت المقدس غازيا يريد فتح بيت المقدس وطرد الكفار من بيت المقدس. واذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. يعني لان الارض المقدسه والمساجد مكتوبه لمن؟ للمؤمنين في كل زمان. وكان المؤمنون في ذاك الزمان من هم؟ هم بنو اسرائيل. وليس معنى هذا ان الله كتب بيت المقدس لليهود دائما الى يوم القيامه كما يفهمون، لا. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فبيت المقدس ملك للمسلمين في كل زمان، ما يختص به جيل دون جيل، هو ملك للمسلمين. والمساجد في الارض ملك لمن؟ للمسلمين، سواء من اهل الكتاب او من امه محمد صلى الله عليه وسلم التي كتب الله لكم، يعني للمؤمنين. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. يامرهم بالمضي وعدم التردد. قالوا: يا موسى ان فيها قوما جبارين من العماليق. عماليق قوم ضخام الاجسام اقوياء، لهم بطن شديد. وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلهم. ما شاء الله، يعني يطلعون هم يخلونها لكم بدون تعب وبدون قتال. هذا من تعطيل الاسباب، هذا من تعطيل الاسباب. شوف هالمقاله السخيفه: وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني يخرجون هم من انفسهم. تقدير لكم واحترام لكم، ما شاء الله، بدون تعب وبدون شيء. هذه مقاله المدللين: حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلين. نحن الداخلين فيها واحد منهم، خاف منهم، خاف يبصون. هذه الجله والعياذ بالله. قال: رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. رجلان مؤمنان يعظان هؤلاء القوم: ادخلوا عليهم الباب، يعني امضوا ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. انكم اذا دخلتم الباب خلاص، هذه عاده سنه خطه حربيه، ان الغزو اذا فتح باب القريه او باب البلد ان اهله يستسلمون. ان دفعوا افتحوا الباب ودخلوا، واذا دخلتم انكسر الباب خلاص اهل البلد يستسلمون. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. لكن وعلى الله فتوكلوا، ما تستطيعون تدخلون الباب الا بشيء واحد، وهو التوكل على الله. اذا توكلتم على الله استطعتم ان تدخلوا الباب وان تغلبوا هؤلاء الجبارين، اما بدون التوكل على الله فلستم بقادرين. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فدلت هذه الايه الكريمه على ان التوكل على الله يمضي باصحابه في طريق الجهاد ويسهل عليهم الصعوبات ويذهب عنهم الخوف من عدوهم، كما دلت الآية على أن التوكل على الله شرط للإيمان إن كنتم مؤمنين. الذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن.